بيديك برائمنا تنمو وشوف عميق طوق الأشباب في ظل رعايتك المثلى وحنانك تكبر الآمال وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها أجيال تتبعها أجيال بيديك برائمنا تنمو ويشوق عميق طوق الأشبال في ظل رعايتك المثلى وحنانك تكبر الآمال وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها أجيال لا شيء يعز وإن طالت رحلتنا فوق الأشواك لا شيء يعز وإن طالت رحلتنا فوق الأشواك ويد واحدة لا تكفي لا يعمر بيت لولا والله بواسع رحمته وجميل هداه يرعاك بيديك برائمنا تنمو ويشوب عميق طوق الأشبال في ظل رعايتك المثلى وحنانك تكبر الآمال وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها أجيال تتبعها أجيال من يدري قد يبزغ فيهم سعد وأسامة أو طارق من يدري قد يبزغ فيهم سعد وأسامة أو طارق ما ماتت في الأرض الأعراب وجمر مواقدنا حارق والضوء اللامع في الآفاق تباشير الفجر الصارق يديك برائمنا تنمو ويشوق عميق طوق الأشبال في ظل رعايتك المثلى وحنانك تكبر الآمال وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها أجيال أجيال تتبعها أجيال أختاه أعزي للفرسان بمقدمهم خير الزاد أختاه أعزي للفرسان بمقدمهم خير الزاد هدي الإسلام ومنهجه والبذل وصنع الأمجاد وجهادا موصولا بالله وحب المبعوث الهادي بيديك برائمنا تنمو ويشوق عميق طوق الأشبال في ظل رعايتك المثلى وحنانك تكبر الآمال وتعانق دعوتنا الحسنى أجيال تتبعها أجيال أجيال تتبعها أجيال